السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها أولا ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأكثر من الصلاة فيها. وثانيا، هي ليلة القرآن العظيم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. يا شيخ، ما فهمنا الروح الإلهي ولا النور الرباني، بين لنا. لأننا لأول ما نسمع هذا الكلام. الجواب، أيها السائلون الأحباب، أما سمعتم الله تعالى يقول من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا، نعم. وهل تتم الحياة بدون روح في إنسان أو حيوان؟ لا والله لا تتم. فمن لم يؤمن بهذا القرآن ويفهم ما فيه ويعمل به فهو ميت. وإن عد مع الحيوانات التي تأكل وتشرب وتنكح وتتوالد، لكنها ليست الحياة التي تؤهل للكمال والإسعاد البشري في الملكوت الأعلى. وقال تعالى: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوالله الذي لا إله غيره ما اهتدى آدمي ولا جني. الهداية المطلوبة للإنسان ليكمل ويسعد إلا إذا آمن بهذا القرآن وعمل بما فيه. والله ما اهتدى عبد ولا أسر ولا جيل ولا أمة إلا إذا آمن بهذا القرآن وعمل بما فيه، إذ هو النور. هل تتم هداية لضال بدون نور؟ الماشي في الظلمات كيف يصل إلى غرضه وينتهي إلى مراده إن لم يكن له نور بين يديه؟ يا شيخ، الأمم ارتقت وغاصت في السماء وطارت للسماء وأنت تقول ميتا؟ تريدون حكم الله فيهم؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من الذي قضى بهذا القضاء وحكم بهذا الحكم؟ أليس الله؟ بلى، حكم عليهم بأنهم شر الخليقة. هل نفعهم طيرانهم وغوصهم ثم لولا الله ما طاروا ولا غاصوا ولا ابتكروا ولا اخترعوا ولا أوجدوا ولا طلبوا ولا بحثوا. أما البرهنة الحقيقية الصادقة هي أن ننظر إلى العرب قبل أن ينزل فيهم هذا القرآن ويبعث فيهم هذا الرسول، كيف كانوا وكيف كانت حالتهم. لا أستطيع أن أعبر عنها بعبارة تدل على الحقيقة أبدا. كانوا كالحيوانات، لم تمض عليهم مدة أكثر من 25 سنة حتى كادوا يسودون العالم، وتجلت حقائق كمالهم في العدل، في الرحمة، في العلم، في الصدق، في الوفاء، في الطهر، في الصماء، في الصفاء، حتى أصبحوا خير أمة. من حكم بخيريتهم؟ خالق الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله لم تكتحي العين الوجود بأمة أكمل ولا أطهى ولا أصفى ولا أسعد ولا أعدل ولا أرحم من تلك الأمة في قرونها الذهبية الثلاثة. بسبب ماذا؟ بالفلسفة، بعلوم الكون والاجتماع. بماذا؟ قولوا بهذا الكتاب. قال الله جل جلاله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن وإلى هذه الساعة ما من عبد آمن بهذا الكتاب وقرأه وفهم ما فيه ووطن النفس للعمل به وجاهد وعمل، والله لأفضل مخلوق على الأرض في عدله، في صدقه، في طهره، في صفائه، في كماله، في شجاعته، في كل مظاهر الكمال البشري. الآن ولما احتال علينا الماجوس واليهود والنصارى وتآمروا وأبعدونا عن روح الحياة فمتنا، وأبعدوا النور عنا فضللنا، ولما هبطنا ولصقنا بالأرض وأصبحنا نمثل الحيوانات سادونا وحكمونا وعلونا وقهرونا وأذلونا واستعمرونا. أليس هذا حقا؟ أو هذه كلمات عابرة؟ كيف وصلوا بالحيل والمكر والخديعة؟ لكن عرفوا ما لم يعرف العالم الإسلام اليوم سواكم يا ما سمعتم هذه الآية. عرفوا أن القرآن هو الروح. هيا نقتل هذه الأمة المسلمة من وراء سند الهند إلى غرب أوروبا، هيا نصنع ماذا؟ قالوا أبعدوها عن القرآن، هو الروح، أموت أميتوها بإبعادها عن القرآن. فأبعدوها، فأصبح القرآن لا يجتمع عليه اثنان يقولان قال الله قال رسوله. القرآن من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا لا يقرأ في قرون عديدة إلا على الموتى، فقط إلا على الموتى. إذا مات الميت يأتون بالطلب ويقرؤون اليوم 43. أما أن يقرأ أهل البيت آية ويتدارسونها والله ما كان. قالوا القرآن تفسيره صواب خطأ وخطأ كفر. من أصبح يقول قال الله؟ إذن عرفتم؟ هيا نحيا ونعود من جديد لقيادة البشرية وهي تتلهف إلى قيادة حكيمة راشدة تنقذها من الإيدز والباطل والمنكر والخبث. خمت الدنيا بالخبث، من لها؟ لها أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين يقودونها. أين هم؟ ما وجدناهم. إذن هذا الكتاب اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم، اشتمل على 365 حديثا وآية، بحيث أهل البيت أو أهل المسجد يوم آية يوم حديث طول العام. فإذا صدقوا وأقبلوا على هذه الدراسة الربانية وهي دراسة الكتاب والحكمة، لا تمضي سنتهم إلا وهم ككواكب زهر في السماء، طهارة وصفاء، رحمة وإخاء، مودة وموالاة، عدل وكمال. وهل يتخلف موعود الله؟ لا، حاشا حاشا أن يتخلف ما يعد الجبار به. فجربوا أيها البشر، اجتمعوا على قال الله قال رسوله في صدق، واعملوا بما تعلمون، وانظروا إلى حالكم كيف تتغير. ينتهي الشح، ينتهي البخل، ينتهي الجبن، ينتهي التكالب على الدنيا، ينتهي ماذا؟ الخبث بأنواعه، الظلم بصنوفه، ويصبح أهل البيت أو المسجد في القرية أو في الحي كأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن تعيش في تلك القرية عامين ثلاثة ما تسمع كلمة بذاء ولا سوء ولا ترى منظرا يضرك ويؤلمك، هذا يضرب هذا أو يسلب مال هذا أو يغش أو يخدع أو يكره ويبغض، لن يكون هذا في قلوب طهرت ونفوس زكت. إذ هذا الكتاب هو المزكي المطهر. من ينهض بهذا؟ اللهم أحي الأموات أم ميتا. هيا نعود من جديد، من يكلفنا شيء؟ المصانع شغالة، المتاجر دائرة، المزارع قائمة، فقط بما أننا نريد أن نرتاد السماء ونسكن الملكوت الأعلى، نخالف أهل الدنيا وأهل الوباء البواء والهلاك. إذا غابت الشمس أو كادت نوقف العمل، لا مقهى ولا مطعم ولا متجر ولا مزرعة ولا مصنع، نتوضأ ونحمل أطفالنا ونساءنا إلى أين؟ زرافات جماعات ووحدانا إلى بيت الله. عندكم بيت الله؟ إيه نعم، بيت ربي. وندخل البيت الإلهي ويجلس لنا مربي عليم حكيم. هذا المجلس كما نحن جالسون ونقرأ الآية ونتغنى بها حتى نحفظها، ثم تشرح لنا ويبين لنا معناها فنفهم، ثم يوضع توضع أيدينا على المطلوب من هذه الآية، ماذا نصنع؟ إن كان معتقدا اعتقدناه، وإن كان أدبا تأدبنا به، وإن كان خلقا تخلقنا به، وإن كان حلالا حراما عرفناه فعلنا الحلال وتجنبنا الحرام، وإن كان واجبا نهضنا به وتهيأنا للقيام به. يوما بعد يوم عام كامل ونحن ندرس في الكتاب والحكمة ويبقى بيننا جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى. ما هي فلسفة هذه؟ هذا كلام الله، نور الله، روح الله جل جلاله وعظم سلطانه. وإذا زال الجهل زالت الظلمات وانتهت، لا كفر ولا فسق ولا فجور ولا باطل ولا شر ولا ولا. والآن عندنا سؤال نطرحه دائما ليزيد المستمعون علما ويقينا فيما يعلمون. لو عقدنا مؤتمرا عالميا لعلماء الفلسفة والقانون والاجتماع والسياسة والأدب والكون، وانعقد المؤتمر وطرحنا عليهم هذا السؤال، وهو: أيها العلماء النبلاء، عللوا لنا لمظاهر الخبث والظلم والشر والفساد في هذه الأرض إذ لم يخلو منها بلد، فما هي العلة؟ ظلم، شر، فساد، خبث، فما سبب هذا؟ هل يستطيع علماء الاجتماع والسياسة والأدب والفلسفة والكون والحياة، هل يستطيعون أن يجيبوا عن هذا السؤال؟ والله ما يستطيع. يا شيخ تقول هذا الكلام؟ أقول بأعلى صوتي وينقل إلى الشرق والغرب وبلغ الدنيا كاملة وابعث إلى إذاعة لندن، قل لا تطرح هذا السؤال. الجواب هو أن البشرية ما عرفت ربها معرفة يقينية علمية، فلما لم تعرفه لم تحبه، فلما لم تحبه لم تسابق وتسارع في مرضاته وطلب حبه، ولم تعرف ما يكره من القول والعمل والاعتقاد، فلم تخشى الله ولم تخفه، فحصل هذا البلاء: الظلم، الخبث، الشر، الفساد. لو علمت البشرية وعرفت بربها فعرفت فأحبته وخافته لاستقامت على منهج الكمال في هذه الحياة، كما سبق لأنبياء الله ورسله وأتباعهم الذين عرفوا. وأقرب مثال إلى اليوم، أصلح هذه الأرض اليوم عبد آمن بالله وعرفه وخاف منه. لعلي واهم أيها المستمعون، والله إني لعلى علم يقين أقول هذا بالتجربة. قريتك، حيك، معملك، إدارتك، أعلمكم بالله، أتقاكم لله الآن حتى في مدينة الرسول، أعلمنا بالله، أعرفنا به، أشدنا خشية له وعمل وطاعة بطاعته. كلما يضعف الإيمان والعلم والإنسان يهبط. إذن هيا ننهض. كيف يا شيخ ننهض؟ الأغلال والأكبال في أعناقنا وأيدينا وأرجلنا، كيف؟ الجواب: لا نطالبكم بالملايين ولا بالجيوش ولا بشيء، فقط حققوا أنكم مؤمنون واصدقوا الله واتركوا العمل عند غروب الشمس واجتمعوا في بيوت الرب في بلادكم ودياركم بنسائكم وأطفالكم كأنكم أسرة واحدة، تتلقون العلم والمعرفة سنة واحدة وانظروا إلى حالكم كيف هي. ما نستطيع. إذن كيف تريدون أن تسكنوا السماء والملكوت الأعلى؟ ما تستطيع أن تضحي يا عبد الله ويا أمة الله بساعة الفراغ التي كنت تقضيها في المقاهي والملاهي والأباطيل والأضاحيك، تجلس فيها بين يدي الله تستمطر رحمته ولو بدون علم. لو فزع أهل القرية كلهم إلى المسجد وجلسوا يصلون المغرب والعشاء، والله لا تتغير حالهم. فكيف إذا كانوا يتلقون الكتاب والحكمة؟ ما نستطيع. إذن ماذا تستطيعون؟ واسمحوا لي إن أغلظت القول ورفعت الصوت لأني مضطر، القلب يتمزق. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، ترجموه إلى لغات العالم وزعوه بالملايين على كل بيت وكل مسجد، حيلة من الحيل. تجتمعون فيها على في بيوت الله، ينتهي الخلاف والصراع والحزازات والانتفاضات والبكاء والصياح، كل ذلك ينتهي بحيلة واحدة، أن نعود إلى المسجد بدون هذه الحيلة. لو أراد حاكم بالرشاش والجيش والدبابات يجمعنا في المساجد، يجمعنا أسبوع شهر ونهرب. لكن هنا نجتمع بحب الله ورضاه في بيته. أهل البلد يجتمعون في بيوت رب يتلاعنون، يكفر بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعضا، يجوع أحدهم وهم شباع، يمرض وهم أصحى لا يبالون به. لن يكون هذا حسب سنة الله تعالى في هذه الحياة. ما يقدر المسلمون، ما يستطيعون، لأن قضى الله نافذ. هبطنا، كنا في علياء السماء، لصقنا بالأرض، هبطنا وإلى لا. أقص عليكم هذه الكلمة أجراها الله تعالى على لساني. أقول دائما أمة هابطة، لأننا كنا في علياء السماء، كانت الدنيا تحتنا، الأبيض الأسود كان في ظلنا، فهبطنا. في رجل يرقي من الجن، وأصيب آخر أو أخرى بجن في جدة. هذا الجان كافر، قال له الراقي لما ما تسلم أنت؟ قال حتى تسلموا أنتم. قال نحن مسلمون. قال لا، أنتم متمسلمون، أنتم أمة هابطة كما قال الشيخ الفلاني. جن قال هكذا. وإذا لم يقول الجن ما نعرف أنفسنا هابط، لصقنا بالأرض. وإليكم بيانا ربانية، هذا البيان رددناه اليوم 40 سنة ممكن، وكأنه يقال في أمة ميتة. عجب، المفروض أن تطير الأجواء والآفاق بهذا الحديث، هذا الدنيا كلها تردد، ولكن لا، لأن القضاء ما زال. من صورة الأعراف، هذه الصورة لا تقرأ على الموتى لأنها صعبة وطويلة، ما هي مثل ياسين والملك. جاء فيها قول الله تعالى، واسمعوا وافهموا، واتل عليهم، من الآمر؟ الله. من المأمور؟ رسول الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الرافعة؟ ما هي رافعة الأمم والشعوب والأفراد؟ من حديد وإلا من عود؟ القرآن الكريم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. خبز للجميع، عشر وزارات في الحكومة المسلمة في أي بلد، سبع وزارات، ثمانية، ما في وزير يقول يجب أن تقام الصلاة، يجب أن ينتهي كذا، وكل العمل يدور على خبز الجميع. بهائم نحن إلى ماذا؟ اسمع ماذا قال. ولو شئنا لرفعناه بها، فيها رافعة للشعب والأمة والفرد والبشرية والجن سوى هذا الكتاب؟ قال الله، قال رسوله، مستحيل. يا شيخ، ارتفعت ألمانيا، فين وصلت؟ كالبهائم ينزو بعضهم على بعض. روسيا احترقت، فين وصلت؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نتبع الهوى ولا نتبع قال الله قال رسوله؟ الهوى يهوي بنا ويؤدينا في المهالك والمعاطب. واتبع هواه، زيد اسمع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذه آية، هذه الله يقول هكذا. الله، هذه آية من الأعراف. فمثله كمثل الكلب، كيف؟ إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، فوالله لن ينتهي لهث المسلمين إلا إذا عادوا إلى الله. ثباتهم، ظهرت شيوعية احتضنوها، ظنوا أنها تنجيهم، ما نفعت، لا رأسمالية ولا باطل ولا اشتراكية ولا، وبقوا هكذا خامدين آمدين لاصقين. الظلم، التكفير، البلاء، الحروب، الفتن، العداوات، البغضاء، لا إله إلا الله إلا من رحم الله. هذا الكلام ما يفهم، هذا ما يسمع، لا إله إلا الله. نعيد الآية وتأملوها، بلغوها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أعطانا آياته وإلا لا؟ حفظناها في صدورنا، كتبناها في صدورنا، فانسلخ منها. نترك هذا البلد الأمين أو هذه المملكة ونخرج إلى العالم الإسلامي، هل نجد القرآن والسنة في المحاكم؟ نجد وإلا لا؟ ما هو الانسلاخ؟ الآن أنسلخ أمامكم من مشلح وإلا لا؟ أخرج منه وأعلقه. الحية تنسلخ من ثوبها، تبقيه في الأرض وتمشي عارية. القرآن الكريم تقدمه لرئيس، لوزير، مسؤول، يقول هذا حط يا عسكري في الرف. المفروض يبكي وتسيل دموعه ويقول بين لنا ما في هذا الكتاب، هذا نور الله، هذا روح الله، لن نعيش بعد اليوم إلا على هذا القرآن. لكن لا، حط فرغ. هذا انسلاخ وإلا لا؟ فانسلخ منها. لما ينسخ الإنسان من مناعة الإيمان والقرآن يصبح لقمة سائغة للشيطان، يجري وراه ويدركه ويسوقه كما يشاء، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الفاسدين الهابطين. ولو شئنا لرفعناه بها. متى يشاء الله أن يرفعنا بها؟ لما نشاء نحن ونطلب الرفعة ونطرح بين يديه ونبكي في بيته أنقذنا ربنا، ثم يشاء الله. أما نحن معرضون والله يلوينا إلا ما مضت سنته في هذا. من أعرض أعرض الله عنه. من أنت يا عبد الله يا ذبابة حتى تعرض عن ربي رب الأرض والسماء؟ أما الله إن أعرض نعم ما هو في حاجة إليك ولا إلى مالك ولا دولتك ولا وجودك. أما أنت تستغني عن الله تعطيه عرضك وظهرك وتدبر. فأعرض عنها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. والله الذي لا إله غيره ما ارتفع فرد ولا شعب ولا أمة إلى كمال البشر وسعادتهم إلا على هذا القرآن الكريم. ما في آلة أخرى بها أي بالآيات. ولكنه أخلد إلى الأرض. عرف الخلود الأرض ما يفكر إلا في الخبز والنكاح والولد واللباس وكذا، كأنه يعيش أبدا. ومصيبة أخرى واتبع هواه، ما اتبع عقله، لو فكر لهذا عقله، تبع الهوى والهوى يرضي ويهلك، لا اتبع الشرع ولا اتبع العقل، كيف يعيش؟ إذن فمثله يا ربي كمثل ماذا؟ الكلب. الكلب تضع تحت الشجرة في الظل والماء العذب ولسانه خارج يلهث، تجري وراءه تطارده يلهث، فلن تنتهي حيرة المسلمين إلا إذا عادوا إلى الكتاب. تقولون صح وهذا الكلام كذب. إذن بلغوا، وإن قلت من يسمعنا بلغه نفسك وأهلك أولادك وموتك، لا بد وأن تجتمعوا على كتابك هذا وتبكون بين يدي الله. أبعد الفيديو والتلفاز والأضاحيك والأباطيل وصور الكافرين والخلاعة والخالعات من بيتك إن كنت مؤمنا. ماذا تصنع؟ أعرض عن الباطل واللهو وكل باطل. لا تقل كلمة إلا إذا فيها رضا الله. لا تحرك حركة إلا من أجل الله. لا تأكل ولا تشرب إلا لله. لا تنام ولا تستيقظ إلا بالله طالبا النجاة لنفسك فإنك تنجو. ولا تبالي بالعالم أين يقع وأين يهوى. اللهم اشهد فقد سمعناه وفهموا أيضا. والآن مع الآية الكريمة يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه آية من سورة التوبة المدنية. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. آية أخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. انتبهوا، يا ويل من هذه صفاته. اسمعوا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هيا نغني أو نتغنى بهذه الآية. كان الرسول يتغنى ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشرح، قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي لا تصلي أيها الرسول على أحد من المنافقين مات أبدا. كان المنافقون موجودين على عهد الرسول بالمدينة، نعم كان المدينة فيها المشركون والمنافقون واليهود، والمسلمون أقلية لكن نموا يوما بعد يوم. إذن فالله يقول لمصطفاه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولهذا المسلمون لا يصلون على الكافر، من ارتد أو كان كافرا ومات بيننا لا يحل لنا أن نصلي عليه، لأننا نقول يا ربي بدل حكمك، الله قضى وحكم بأنه من أهل النار، وأنت تشفع في ماذا؟ في أمر قضاه الله، عيب، صدر الحكم مات كافرا فهو في عالم الشقاء، لن تفع شفاعة الدنيا كلها. ولا تصلي على أحد منهم أبدا، أي لا تصلي أيها الرسول على أحد من المنافقين مات أبدا، ولا تقم على قبره، ما تخرج الجنازة وتقف على القبر وتدعو له أو تضعه في القبر بيديك، لأنه مات كافرا، لأن المنافق كافر أشد كفر من المعلن عن كفره، لأن المنافق هو الذي يخفي الكفر ويبطنه ويستره ويغطيه ويعلن عن الإسلام نفاقا من أجل أن يعيش أو يتوظف أو لا يبعد من البلاد. فلهذا وهو أخطر بكثير من الكافر، الكافر العالمي معروف تحذره ليلا نهارا، والمنافق يعمل معك يعيش معك خطأه أعظم. ولكن شاء الله ألا يموت رسول الله وبالمدينة منافق، انتهى النفاق. إذن ولا تقم على قبره، أي بأن تضعه فيه وتستغفر له وتسأل له الثبات، كما هي الحال مع المسلم، سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ويبين تعالى للنبي علة النهي، ما هي؟ قال هي أنهم أي المنافقون كفروا بالله ورسوله، دي علة واضحة ولا لا؟ لما لا أصلي عليهم؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، والذي يكفر بالله ورسوله يكون مسلما يصلي عليه يغسل يكفن؟ لا أبدا. قال وهي أن المنافقين كفروا بالله ورسوله في بواطنهم، إذ هم في الظاهر يعلنون أنهم مؤمنون، هذا أولا، وثاني أنهم لا يأتون الصلاة إلى المسجد إلا وهم كسالى. لماذا ما ينشطون؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه والدار الآخرة، فلهذا كيف ينشطون للصلاة؟ يأتونها متكاسلين لأنهم لا يؤمنون، وإلى الآن ضعيف الإيمان ما يصلي عندنا، ضعيف الإيمان يتكاسل، ضعيف الإيمان يجمع الأوقات، هذا واقع. إن زادت الطاقة وقوي إيمانه بربه اندفع. كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا سمع حي على الصلاة ينتفض كالأسد. قال لا يأتون الصلاة إلى المسجد إلا وهم كسالى، ولكن بحكم التظاهر بالإسلام خوفا من القتل فإنهم يأتون المسجد ويصلون، ولكنهم في باطن أمرهم كارهون لها. لهذا أثقل صلاة عليهم العشاء والصبح، ما كانت كهرباء موجودة، العشاء يجي في الظلام وإلا لا، والصبح في الظلام، وهم ما يريدون لكن يخافون أن يفضحوا، أثقل صلاة عليهم لأنهم ما يشاهدونهم أيضا، لكن في الظهر العاصر يبرزون ويظهرون للصحابة والمؤمنين، لكن في الليل ما يراهم إلا القليل، فلهذا كيف يصلون بدون فائدة؟ لا إله إلا الله. أثقل صلاة على المنافقين العشاء والصبح، وإلى الآن ضعاف الإيمان ما يشهدون صلاة الصبح. تدخل المسجد في النهار تجد 4 صفوف 10، في الصباح صف واحد، أين هم؟ المرض. قال ويصلون ولكنهم في باطن أمرهم كارهون لها، لأنهم لم يؤمنوا بالبعث الآخر والجزاء على العمل في هذه الحياة الدنيا خيره وشره سواء. وثالثا أنهم لا ينفقون لما يطالبون بالإنفاق لأجل أنهم كارهون، لأنهم لا يريدون أن ينتصر الرسول والمؤمنون لما يأمر الرسول بجمع المال لتجهيز غازي جماعة غزوة، ما ينفقون إلا وقلوبهم تتمزق، يعطون أموالهم وهم كارهون. لما؟ لأنهم لا يريدون أن ينتصر الإسلام، كيف يعطون المال لينتصر؟ إذا انتصر هلكوا، فلهذا ما ينفقون قليلا وكثيرا إلا وهم كارهون. أما المسلم ينفق لأنه يرجو الله والدار الآخرة، ينفق لأنه يريد أن ينتصر رسوله والمؤمنون، لكن هم كيف يفرحون إذن؟ ينفقون وهم كارهون، لأنهم لا يريدون أن ينتصر الرسول والمؤمنون وينهزم الشرك والمشركون، لذا فهم ينفقون تقية فقط لا إيمانا واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. من هنا كانوا إذا طلب منهم الإنفاق فأنفقوا فإنهم ينفقون والحال أنهم كارهون لعدم الانتفاع بالنفقة، ما ينتفعون بها، بل يرونها خسارة لهم، لأنه إن انتصر الإسلام إنها آلكوا، وهذا أمر واضح. الآن اسمعوا الآية، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. هل تصح الصلاة على كافر؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا الصلاة ما يأتون؟ لأنهم لا يؤمنون، يصلون خوفا فقط، والنفقة ينفقون المال في الجهاد حتى ينتصر الإسلام وينكسرون، إذن ينفقون وهم كارهون. فهمتم معنى الآية؟ الآن إرشادات للمربي، يا مربي الجماعة في البيت اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها جل المستمعين والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما خفي من المعاني حتى ترى أن المستمعين قد فهموا ما دلت عليه الآية. ثالثا علمهم أنه بهذه الآية حرمت الصلاة على الكافرين، فالكافر لا يصلى عليه، لا يصلى عليه المسلمون، أو يصلون لا. رابعا علمهم أن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وبهذا الفقهاء يحكمون. خامسا ذكرهم بأن التكاسل في أداء الصلوات الخمس من علامات النفاق، إذا رأيتك تتكاسل فاعلم أنك مصاب بداء غلة اسمها النفاق، أي ضعف إيمانك بالله ولقائه، وإلا كيف تتكاسل؟ سادسا ذكرهم بأن الذي يتصدق ونفسه غير طيبة بذلك أنه لا يؤتى أجر المتصدق إلا ونفسه طيبة بما ينفق، الذي ينفق نفقة ونفسه ما هي مطمئنة ولا راضية ما يثاب عليها، لا بد وأن يكون فرحا بهذه النفقة التي أنفقها لوجه الله. والآن مع أسئلة المستمعين. نعم. أكثر من سؤال يا شيخ سائلوه يقولون ويسألون عن المسلمون الذين يهنئون بعيد الميلاد. السؤال حول عيد المسيح في هذه الأيام، هل يجوز للمسلمين أن يهنئوا النصارى بعيدهم؟ هذا السؤال. وقد سبق أن بينا وقلنا لا يحل أبدا أن تحضر معهم الحفل الذي يقيمونه والاحتفال الذي يقومون فيه للمسيح، ومن حضر وشاركهم وضحك معهم وأكل معهم وأخذ الهدايا فقد انسلخ من الإسلام، رضي بالكفر وأقره، فليتوب إلى الله على الفور ولا يبيتن إلا وهو يستغفر الله نادم على أن لا يعود. يبقى كونه جارا لك أو في العمل ورأيته فرحا بعيده فقلت فليهنأك عيدك، أو القداس الذي يقام ويحضرون فيه ويأكلون الحلويات ويأخذون الهدايا إذ هم يفعلون هذا، هذا العمل باطل وحرام وهو كالكفر إن لم يتب العبد، الرضا بالكفر كفر، وهذه بدعة منكرة وجاهلية وكفر، لأن المسيحية انتهى أمرها بطلوع الشمس المحمدية، هذا رسول الله البشرية جمع. يبقى كذلك الذين يلبسون لباس العيد لهم ويشاركونهم، كل هذا حرام ولا يحل. تبقى كلمة واحدة، اسمع، إذا كان هو متعود يهنئك بعيد الفطر أو الأضحى وهو جارك وإلى يعمل معك وقلت له أنت ليهنأك عيدك، لا بأس. فهمتم عني هذه؟ واسألوا أهل العلم إذا لم ترضوها. قال وقولنا كل عام وأنتم بخير، إذا هو يقولها لك ويهنيك ردها، قل له كل عام وأنت بخير. نحن ما نقول، نقول كل عام وأنتم إن شاء الله بخير. نعم. وهذا من باب أن المسلمين ضعفاء وعاجزون وتحت الكفار ومحتاجون إليهم وفدياهم معهم، كلمة تقية لا بأس بها، لأن الله قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة. نعم. الرسول قدم له يهودي لبن، قال جزاك، قال بارك الله فيك وفي مالك وولدك، أو قدم اللبن يقول وانت كافر لعنة الله عليه، أعوذ بالله، هذا رسول الله منبع الكمالات البشرية، أحسن إليك ما تقابل إحسانه بالإساءة، ادفع بالتي هي أحسن، إذا سيئ ما ترد بأخرى، فكيف حسنة؟ سقاك اللبن، أركبك سيارة وأنت في الطريق وتقول له أنت كافر لعنة الله عليه، هذا أحمق الذي يقول كلام. هاتي سأل يقول الشيخ أحيانا يقدمون الجنازة للصلاة عليها وأنا أعلم أنه تارك للصلاة ولكنني أصلي معهم مجاملة أو حياء من أهلي. يقول السائل أحيانا تقدم جنازة للصلاة عليها وأنا أعرف أنه تارك صلاة ما يصلي ولكن أصلي مجاملة لأهله، يعني نفاقا، ما يجوز، لا يصح ولا يجوز أبدا، إلا كما علمتم، واحفظوا هذه، ابتلينا بترك الصلاة في ديارنا وإلا لا في العالم الإسلامي، لأن الحكومات معارضة، وإلا من يوم ما استقل الإقليم يبرز في كمالاته بالإجبار عن الصلاة، لا عسكري ولا بوليس ولا جنرال ولا لا بد من الصلاة كما هي عندنا في المملكة. لكن مع الأسف تكون الحكومة ما يلتفتون إلى شيء اسمه دين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فانتشر ترك الصلاة، فالرجل مؤمن ويغضب لله ويحب الله والرسول ما يصلي، كيف نصنع؟ الجواب: وافهموا، بلغوا ما أقول كما تسمعون، تارك الصلاة عمدا إذا حضرت وفاته وهو على سرير الموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، لقنه مؤمن فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، هذا يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن آخر كلامه التوحيد، إقرار واعتراف. فإن مات على غير هذه الكلمة، إما حادث إما لا، المهم مات على غير لا إله إلا الله وهو لا يصلي، هذا لا يصلى عليه ولا يورث، كافر. هل فهمتم كلامي وإلا لا؟ إذا هذا تارك الصلاة، لأننا نعرف أنه كان مؤمنا في الغالب، أغلب من لا يصلون من عوام المسلمين لجهلهم فقط، وإلا لو تقول ما أنت بمسلم يقتله، لكن توجد طبقة درست في الخارج وأصيبت بالزندقة والإلحاد في قلوبها، هذه طبقة راقية موجودة في العالم الإسلامي، كفروا على علم، لا يصلون ولا يأتون عبادة، لكن عوام المسلمين ما يصلون وهم يؤمنون. فهؤلاء كيف نعمل؟ اسمع: إذا حضرت وفاته أو بلغت أنه مات وهو يقول لا إله إلا الله ومات عليها، هذا مات على التوحيد، ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. التعزية من باب أولى. فإذا مات على غير لا إله إلا الله تارك للصلاة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فإن عرفت أنه هكذا لا تصل، أخرج من المسجد. سائل يقول: ما هي الرجبية؟ الرجبية نسبة إلى رجب، ما هي هذه الرجبية؟ هذه بدعة من البدع الكثيرة التي حلت محل السنن لما هبطنا أيام كنا في السماء، كيف ترقى البدعة إلى السماء؟ لما نزلنا إلى الأرض أصبحنا نحتسي ونشرب كل ما يقدم لنا. الرجبية، أي رجبية هذه؟ تريدونها يوم مات؟ يوم 25، يوم 25 في هذا الشهر الرجبية. بارك الله فيكم، ماذا نصنع؟ كم شاة نذبح؟ كم ركعة نصلي؟ ماذا نصنع؟ دلونا، لكن على شرط تقول قال الله قال رسوله، أو حتى قال مالك أو أحمد أو أبو حنيفة، هاتوا. ماذا نصنع؟ لا شيء. أين الرجبية؟ بدعة من بدعة وضلالة من الضلالات. فلهذا لا يحل لمؤمن ومؤمن أن يحتفل ببدعة ويهتم لها ويذكرها للناس. يقولون هذه الليلة ليلة الإساء والمعراج، لم يثبت حديث واحد ويصح أن الإساء والمعراج كان ليلة 25 في رجب. ثم لما الرسول ما يحتفل بهذه الليلة؟ هو أحق بهذا، هذه ليلة أعظم ليلة من ليالي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ رفع إلى الله وتكلم معه. هل وجد حديث واحد يأمر بصلاة أو بصيام أو في هذه الليلة؟ والله لا يوجد. ومع هذا نسأل أي رجبية؟ النصف من شعبان بدعة أخرى، وأول كلام الله، وقالوا قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، قالوا هذه ليلة نصف من شعبان، والله إنها ليلة القدر، ما هي ليلة نصف من شعبان. وقالوا صل 100 ركعة وافعل كذا، لو كان رسولنا بين لنا هذا نتسابق أينا يصل إلى هذا. ما في حديث واحد شعبان يصام، الرسول كان يصوم أكثر شعبان، وأهل الأيام البيض 13 و14 و15. أما أن تقصد فقط يوم النصف وتصوم، كل ما ورد في هذا من أحاديث باطل، وراجع فتح الباري لابن حجر. فالمؤمنون يصومون في شعبان وفي رجب أكثر أيامها لأنها من الأشهر المفضلة، يقومون الليل دائما، وأصحاب الأهواء ليلة واحدة يبيت يركع ويسجد، وطول العام نائم. هذه أضاحيك.